بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى في الكلام على أبنية الفعل، وكان يتكلم على تعرف زيادة الحرف في الكلمة بأن يكون لها معنى بدونه، نحو قاتل وتباعد واستعطف، فإن لم يكن لها معنى بدونه فليس بزائد، نحو وسوسة. وتعرف أيضا بأن توجد في المشتق دون المشتق منه، نحو سلم سلامة وسلم تسليما. طيب، والاشتقاق إيش الاشتقاق بقى؟ أخذ كلمة من أخرى بنوع تغيير مع التناسب في المعنى، والتغيير إما في الهيئة فقط ك نصر من النصر، او في الهيئه. يعني يقصد هنا، شوف هنا ان نصر مشتق من النصر، النصر اللي هو المصدر، ده جريا على ايه كما قال في الحاشيه، جريا على ان اصل المشتقات المصدر. وقد يخفى التغيير بنحو الادغام كما في هم من الهم، يقصد ان ايه هم من الهم شكلها واحد لكن في تغيير مقدر. أصلها إن هم فعل، لكن عفوا هم أصلها فعل همم، ففي تغيير، لأن شكلهم بسبب الإضغام ساعات ما يبنش، فمقصود إن هم من الهم شكل بعض، لكن لا، دي هم الفعل فعل وهم فعل، فتاخد ايه فعل من فعل، فده اسم فعل والتاني فعل، فهنا بسبب الادغام ما بان شيء يعني، فمقصوده هو مقدر يعني ان ايه في تغيير. شيخنا نعم، تسليما سلم هذا يقصد ان شوف سلم سلامة، لا انه سلامة يعني يعرف هو جاب ده علشان يقول ان التاء هنا في سلامة زايدة والالف زايدة. ليش؟ لانه مش موجود في سلمة. مش هو بيقول لك سلمة ولا ايوه سلمة، لانه بيقول ايه بان توجد في المشتق دون المشتق منه، فسلامة متاخدة من سلمة، فسلامة فيها الف زايدة وفيها تاء، فموجود في المشتق دون المشتق منه. وسلم تسليما، شوف تسليما فيها ايه، فيها تاء زايدة وفيها ياء. طيب التاء والياء دي زايدة، الدليل على كده ان ايه مش موجودة في سلمة، واضح؟ ده مقصوده، ده دليل زياده انك ايه انك تجد، والعكس ممكن تجده ايه، يعني انك تجده ما تجده في الاصل، يعني لا تجده في الايه في الاصل، وتجده في الفرع او فيما اخذ منه، تمام، او العكس. المهم انك ايه، يعني ان سقطت بعض الحروف في بعض التصاريف وبعض الاشتقاقات تدل على زيادتها. انا الان سلمه سلامه، فالان شوف لو كانت الألف أصلية والتاء أصلية ما كانتش تسقط من سلمة، لأن الحروف الأصلية توجد في الكلمة بصفة مستمرة، وكذلك تسليم سلم وتسليم، طب فين التاء وفين الياء؟ مش موجودة في سلم، فتدل على أنها ليست حروف أصلية، واضح الفلسفة بتاعتها. فالآن بيبدأ يتكلم على موضوع ثاني وهو موضوع الاشتقاق. موضوع الاشتقاق الحقيقة من الموضوعات المهمة اللي هي بيعرض لها العلماء غالبا في فقه اللغة، ويتكلمون عليها ويقسمونها إلى الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأصغر والاشتقاق الكبير، يعني يقسموها. وللعلامة صديق حسن خان القنودي الهندي، تمام، بسموه رئيس العلماء، له كتاب في الاشتقاق، تمام، له كتاب في الاشتقاق، وتقريبا اختصار لإيه لكتاب لأحد العلماء، لأنه غالب كتب العلامة صديق حسن خان هي عبارة عن اختصارات لكتب أخرى، يعني غالبها اختصارات أو إيه أو تجميعات من إيه من كتب الآخرين، تمام. فمعاه كتاب في الاشتقاق يتكلم عن أنواع الاشتقاق وإيه وغيرها، أخذوا من كتب الآخرين زي كتب السيوطي أو غيرها، تمام. نعم، أنا بدي أسألكم، إذا قلنا أن الأصل يعني أن يؤخذ المشتق من المصدر، سلمة يعني أنها أخذت من سلامة معنا، لا سلامة مش مصدر. كلمة سلما مش هي المصدر لكن كلمة يعني ايه كلمة سلمة يسلم إلى مصدر سلامة الصح سلمة يسلم وسلما وسلامة لأنه يجعل منه الكوفيين الذي يقول نستخدم المشتق. أي يعني هو أصلا شوف أصلا وتعرف أيضا بأن توجد في المشتق دون المشتق منه أو عكسه أو حتى إيه توجد في المشتق منه دون المشتق يعني سواء دي أو دي هي المسألة إيه مش مسألة ده متاخذ من ده أو ده متاخذ من ده مسألة إيش أنت تجيب الكلمتين شوف والحروف إزاي ده يدل الحروف الموجودة في الكلمة الأخرى سواء كان ده المشتق ولا ده المشتق منه تبقى الحروف دي زيها انا عندي كلمتين صح سواء كان ده المشتق وده المشتق منه او العكس الحروف اللي مش موجوده في الكلمه الثانيه وما في السبب لايه لخفائها سبب اعلال يعني او سبب صرفي فمعناه انها حروف زيها لانها لو كانت حروف الاصليه المفروض توجد في الاثنين في جميع تصاريف الكلمه زي ما قلنا زي مثلا كلمه كتبه أنا الآن لما أقول مكتب وكتابة وكتب وكتاب ومكتبة الكاف والتاء والباء موجودة في الجميع ولا لا؟ يبقى الحروف الثانية دي اللي عمالة تيجي وتروح دي زيدة ده مقصود فشوف مكتب الميم زيدة كتابة التاء زيدة والألف زيدة وكتب دي ما فيهاش زيادة مثلا كتيبة دي فيها الياء وفيها التاء فدي علامة إيه؟ علامة الزيادة شباب إنك إيه؟ ودي بتدي لك حرية انك ايه زي ما يكون ايه تقارن مشتقات الكلمه يعني ساعات الواحد ما يحب يعرف الحرف هل ترجع الى الماضي هل ترجع الى المصدر الحقيقه انك ارجع الى ما تقدم الكلمه فاللي بيحصل ايه شباب لما بتاتي بكلمه بحكها بتصريفها في ايه امامي على طول يحصل لي نوع من الاحساس بالايه بالحروف الاصليه اللي هي موجوده في كل الكلمه او في كل الاشتقاقات حق الكلمه لا يتخلف منها حرف ده حرف أصل أما في حرف بيطلع وحرف ينزل وحرف يجي وحرف يروح دي الحروف الزيادة تمام فأنت ما تيجي مثلا إيه زي ما قلنا خرج خارج مخرج خروج خراج خراجة ولاجة كذا فتلاقي الخاء والراء والجيم الألف زيدة الخروج الواو زيدة مخرج الميم زيدة يخرج الياء زيدة تمام خراج الألف زيدة مع الطواعيه وهكذا يعني ده المقصود امسك الكلمة انت في الصرف انا مقصودي تتعلم كيف تمسك الكلمة ولا تقف عند حد معين يعني ليس ايه ما تقفش عند المشتق دون المشتق منه مش عند الماضي دون المضارع مش عند لا امسك الكلمة ككل وحطها في ذهنك ماضيها ومضارعها وامرها ومفاعلها وكذا دورها كده في الاخر انت لما يصبح عندك حس صرفي هتبدا تعرف الحروف الاصليه تمام فده كله تمرين والا فالطريق ليس طريقا واحدا انما متعدد تمام يا شباب طيب كما قلنا هنا بيبدا يورينا ايش الاشتقاق ده قال الاشتقاق عباره عن انك تاخد كلمه من كلمه زي ما قلنا مثلا ايه انا باخد ضارب من ضربه ده اشتقاق تمام ده نوع من الايه نوع من الاشتقاق فالاشتقاق انك تاخد ايه زي ما قال اخذ كلمه من اخرى بنوع تغيير مع التناسب في المعنى بغير بزود الف بزود في بغير في الحركات تمام لان لو جبتها على ما هي عليه وانا ما عملتش حاجه يعني الان لو كتب انا جبت كتب عملت ما اشتقاق ولا شيء صح لازم يحصل تغيير ويشتركوا في المادة الأصلية وبالتالي المعنى يكون متقارب ما هو كتب وكاتب معنى الكتابة موجود بس كل ده دل على ذات كاتبة وده دل على ايه على الكتابة في الزمن الماضي صح فده معنى ايه مع التناسب في المعنى يعني في ايه في معنى مشترك صح ده اشتقاق والتغيير اما في الهيئة فقط كنطر من النص شو هنا الحروف زي ما هي ما قلتش ناصر من نصر لا ده الحروف زي ما هي بس ايه غيرنا الشكل المصدر نصر الفعل نصر ايش اللي اتغير الهيئة يعني الضبط لا في نصر من النصر لا لا دي دي دي هي النصر دي الالف واللام بس جايبه علشان يوضح لك ان ده اسم يعني. لا هو نصر من نصر ماشي خلينا من الالف واللام. ها هو بس عاوز هو جاب الالف واللام هنا علشان يقول لك ده اسم علشان الضبط يمكن ما يبانش امامك علشان كده احنا قلنا نصر من النصر علشان ما تقولش قال نصر من نصر مش نصر من نصر يمكن تقراها غلط. فمالناش دعوه بالالف واللام هي ماده نصر النصر نصر ما خلينا من الالف واللام فنصر بتخدم من ايه من نصر. اذا شيخنا اذا قلنا اذا قلنا جالس الالف والالف واللام لا لا لا لا يكون تغيير هناك في الهيئه ما فيش. لا لا الالف واللام مش داخله في الموضوع شيخنا والتغيير اما في الهيئه الهيئه يعني الحركات نصر فتح سكون نصر فتحتان بس هو ده الهيئه ما قالش بالحروف تمام كنصر من النص او في الهيئه والحروف بقى شوف مع بعض بالزياده او النقص كالامر من وعده اعد هنا انا خدت ايه شوف هنا نقص وطبعا التشكيل متغير ايضا كالامر من الوعد او النص وانصر زادت مع تغيير في الهيئه برضه تمام قال في الحاشيه جريا على ان ايه زي ما قال جريا على ان الاصل مشتقات المصدر وقد يقف التغيير بنحو الادغام كما في هم من الهم. طيب والمشتقات عشرة بقى وهي الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة عشرة تمام هؤلاء فروع معناه فروع من المصدر قال والمشتق منه هو المصدر تمام ايش المصدر وهو الاسم الدال على حدث الفعل دون زمانه ودخلته مصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن فخلاص المعلومات بتجمع بعضها وهو قسم انقياس وتماعي لكن هذا الذي لم ينطبق على ما قاله في اول شيء هذا الذي اردته اللي هو سؤالكم لما قراتم قوله جريا على ان المشتقات المصدر عن هذا سالتكم في زي ما قلنا لا لا ما هو هو نفسه شوف في الحاشيه قال ايش قال او عكسه بان توجد في المشتق منه دون المشتق يعني نفس الشيء سواء في دوله يوجد في الفرع ولا يوجد في الاصل لو موجود في الفرع او في الاصل ومش موجود في الثاني ده دليل على الزيادة سواء كان ده المشتق ولا المشتق منه ما فيش فرق تمام طيب والآن المصدر يا شباب هيتكلم عليه بقى من ناحية الصرفية خلي بالك انه الآن بيتكلم عليه من ناحية الصرفية يعني الآن ده سيأتي في الجزء الثالث من ابن عقيل انتوا قدتوا المصدر بمعنى المفعول المطلق وهيأتي بقى عمل المصدر وأوزان المصادر مثلا يجي يقول لك مثلا ايه الثلاثي شوف يا شباب علشان كان في ورقه بس يعني المصادر بس بتهيألي المساله مش مستاهله اصلا هو هيمر مرورا خفيفا يعني لان المصادر موضوع كبير درس يعني تمام شوف مصادر الثلاثي يا شباب يغلب عليها انها سماعيه يعني ليس لها ضابط تمام مصادر الفعل الثلاثي يغلب عليها السماع واما ما سوى الثلاثي ويشمل الرباعيه والخماسي والثلاثي مش كده مش احنا هم اربع انواع ثلاثه او اربعه او خمسه او سته فده قياسي الرباعي والخماسي والثلاثي قياسي ندي كل وزن الفعل وندي مصدره فتقول لي مثلا ايه افعل مش احنا مزيد الثلاثي الان الثلاثي اللي هو فعل وايه فعل وفعل خلي ده كما قلنا سماعي لكن لما تيجي بقى من ايه الزياده عن ثلاثه طيب زي افعل وفعل وفاعل مش دي مزيد بحرف فيجي اقول لك افعل مصدره على افعال على طول أكرم إكرام أسلم إسلام أحسن إحسان طيب فعل على تفعيل كرم تكريم حسن تحسين إيه؟ فعل على فعال ومفاعلة لفاعل في ملك فاته يقول لفاعل الفعال والمفاعلة فتقول إيه قاتل قتالا ومقاتلا جالسة ما فيش منها جلالتنا مجالسة ممكن ما فيش منها إيه أحدهم تمام وهكذا كذلك مثلا الرباعي اللي هو فعلا يأتي مصدر على فعللة وفعلال دحرج دحرجة ودحراج وسواتة وسواتة ووسواتة إلى آخر يعني إيه يمكن سيأتي إن شاء الله تعالى إيه هنفصل الكلام فيها وفي كنا معنا ورقة أو ورقتان عبارة عن إيه عبارة عن جدولة لتلك المطالب يعني إيه ممكن لو حبيتم ترجعوا تاخذوها من الشباب في المستوى الإيه الثالث تمام فالشاهد في هذا الخلاصة شباب إن مصادر الثلاثي يغلب عليها أنها ليس لها ضابط سماعية يعني العلماء حاولوا يجمعوا لها ضوابط لكن هي لكن في النهايه هي سماعيه. اما مصادر الرباعي والخماسي والسداسي يعني غير الثلاثي فهي قياسيه. تمام؟ فده معنى هو الان بيقول ايه؟ وهو قسمان قياسي وسماعي. تمام؟ فالقياسي لفعله هو حاول يجيب قياسي للثلاثي، خلي بالك. لا هو طبعا الشاذ موجود يعني لو انت حبيت تقول يعني انه ايه انها لا احنا بنقول ما بنقولش يغلب بنقول انها ايه قياسيه وان كان في شاذ لكن الشاذ قليل لا معول عليه ولا ايه لكن ما تقولش يغلب قل ايه مصدرها مصادرها سماعيه عفوا قياسيه تمام شوف هنا قال فالقياسي قال في الحاشيه اي فالمصدر لفعل بفتح العين تقول لي طب انت الان ما انت قلت ان سماعي في بعض العلماء بيحاول يجعله ضوابط بس مش ضوابط منضبطه يعني ضوابط فيها خلل فكل فهو بيحاول يجيب ايه يعني يجعله قياسي محاوله لم اطرافي لكن دي الحقيقه المره اللي انا قلتها تمام هو الان بيحاول يضبطه يعني فكل يقول قياسي ما فيش تعارض انا قلت لكم على الحقيقه هو بيحاول يهمه إيه تمام قال فالقياسي لفعل بفتح العين ياتي على فعل. ايه خذ ما يقال فعل قياس مصدر معدة من ذي ثلاثة كرد ردة. فعل قياس مصدر معدة من ذي ثلاثة. تمام؟ من ايه؟ من الثلاثي المتعدي خلي بالك. شوف مش مطلقة. فقياس مصدره فعل. زي رد ردا ردد ردا تمام يبقى ده قياس ايه القياس مصدر المتعدي الثلاثي تمام فقال ياتي على فعل بسكونها اذا كان متعديا صح وعلى وزن فعول اذا كان لازما فالاول كقتل قتلا يبقى ده فعل لان قتل متعدي ولا لازم متعدي خلاص يبقى فعل قياس المصدر المعد ورد ردا وضرب ضربا وفتح فتحا يبقى ده ايه؟ ده اللي هو المتعد فعل قياس مصدر الايه؟ المعد والثاني بقى اللي هو ايه؟ فعول مصدر فعول اللازم خرج كخرج خروجا وجلس جلوسا ونهض نهوبا تمام يا شباب؟ يبقى الآن هو عاوز أقول لك إيه؟ إن فعل مفتوح العين نقدمه إلى لازم ومتعدي. ده تمهيد يعني إيه؟ كويس تمهيد كويس. عشان كده إن شاء الله لو أنتوا درستوا الكتاب ده دراسة جيدة إن شاء الله بيكون إيه؟ ده أسهل عليكم في دراسة المواد الفقهية، ما في أصلية وما يكون ما في من شيء إلا إيه؟ صحيح ليس بالتفصيل لكن مقدمات. تمام؟ فالآن هو يريد أن يقول إيش يا شباب؟ فعل هنقسمه إلى لازم ومتعدي. المتعدي منهم هيجي على فعل. قتل قتل. ضرب ضرب. تمام؟ واللازم منه هيأتي على فعول. خرج خروجا. جلس جلوسا. قعد قعودا. تمام؟ خلاص دي إيه؟ ده فعل. يجي الفعل. تمام؟ مش هم ثلاثة؟ قال والقياس لفعل بالكسر يفعل بالفتح، يعني ده مقصود ايه؟ مش فعل مطلقا، لا فعل يفعله اللي هو في ماضيه فعل ومضارعه يفعله، يأتي على وزن فعل بسكون العين ايضا اذا كان متعديا. وعموما زي ما قال ابن مالك يعني غالبا فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة، يعني من كله، يعني ابن مالك اطلق الايه، اطلق الكلام. شو شباب ابنية المصادر هي طبعا اول الجزء الثالث حروف الجر وبعد الاضافة، يعني المجرورات كأنها تمام، وبعدين يبدأ ايه اعمال اسم المصدر وبعدين ابنية المصادر. يمكن ده يعتبر من اول دروس الصرف اللي هتقابلنا ان شاء الله. فهنا بيقول ايه، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد ردة. قال الفعل الثلاثي المتعدي، كأنه كله يجيء مصدره على فعل قياسا مقترضا، نص على ذلك سيبويه في مواضع، فتقول رد ردا وضرب ضربا وفهم فهما. خلي بالك شوف هو جاب ايه، فعل مش فعل بس، هو بيتكلم على ايه من ذي ثلاثة. وزعم بعضهم انه لا ينقاش وهو غير سديد، كأنه ايه بيميل الى قياسه. شوف بقى، وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجول وكشلل. اي يجيء مصدر فعل اللازم، ما احنا خدنا المتعدي كله، وفعل ما فيهوش متعدي، لازم كله بقى مش داخل، يبقى كانه ايه، كان البيت الاول ده لفعل وفعل، صح؟ يبقى فعل وفعل المتعدي فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد، وفعل لسه وحده أصلا ما معهوش متعدي، فكأنه إيه قياس المتعدي من الثلاثي فعل، تمام خلاص. طيب وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجون وكشلل. فرح فرحا، يبقى فعل اللازم هيبقى مصدره إيه فعل، فرح فرحا وجوي جون وشلل شللا، تمام. أي يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح، كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شلا. وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراب كغدا. فعل اللازم ده اللي هو ايه اللي بدأ به هو، يبقى فعول زي ما قلنا، قعد قعودا وجلس جلوسا، تمام. قال ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول لذي امتناع كأبى والثاني للذي اقتضى تقلبا، لدى فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كفعل. يعني ابتدى يستثني منه بقى، علشان كده ابتدى ايه بتلاقي انها في يعني بيجيبوها في الاول وبعدين يخربوها، يعني فهي مش مش مش او ما تفتكرش ان هو ايه مضبوط قوي زي ما قلنا، علشان كده ده المتقرر عند الاصوليين او عند عفوا الصرفيين انه ليس قياسيا في الاساس، ولا هو ملخبط وهيرجع يستثني منه، يرجع يقول انه هي شذ كذا، ترجع في النهايه ايه ان القاعده بقى يعني ربعها او ثلثها اتخرب، لكن لا باس، يعني قاعده اغلبيه او 50-60% مش مشكله، يعني ايه لا باس، تمام. تعال شوف، قال والقياس لفعل بالكسر يفعل، ياتي على وزن فعل ايضا ما دام متعديا، بسكون العين ايضا اذا كان متعديا، نحو حمد حمدا وفهم فهما، وبفتحها اذا كان لازما زي ما قال وكفرح نحو تعب تعبا وفرح فرحا. شوف قال في الحاشيه بقى في التعليق على ايه، قال في القياس لفعل بفتح العين ياتي على وزن فعل اذا كان متعديا وعلى وزن فعول اذا كان لازما. قال في الحاشيه ولم يدل على حرقه او امتناع او داء او صوت او سير او تقلب، فان لمصادرها اوزانا اخرى. فقياس مصدر ما دل على حرفة وشبهها من أبواب الفعل الثلاثي المجرد فعالة بالكسر، وقياس مصدر ما دل منها ما دل على امتناع فعال بالكسر، وعلى الصوت فعال بالضم أو فعيل بالفتح، وعلى السير فعيل، وعلى الأدواء فعال، في غير باب فعل المكسور العين وعلى التقلب فعلان بفتحات، وعلى اللون فعلة وضم فسكون. يعني يقصد ايه؟ دي كلها استثناءات. رجع ايه يخربوا شوية. طيب، والقياسي لفعلة بالضم يأتي على فعالة او فعولة، يبقى فعلة قياسه ايه؟ فعالة او فعولة بفتح الايه الفاء في الاول فعالة يعني، وضمها في الثاني فعولة. نحو ظرف ظرافة فعالة، وجزل جزالة، وصعب صعوبة، وسهل سهولة. تمام. يبقى الخلاصة انه فعلة يأتي على فعالة او فعولة. قال والسماعي كثير. ما خربها. فالسماعي كثير، طيب يبقى معنى القياس قليل صح؟ والسماعي كثير. قال في الحاشية وقد قيل بسبب هذه الكثرة ألا قياس لمصدر الثلاثي المجرد. احنا رجعنا ليه؟ يعني لا تثق فيها يعني ثقة ايه مؤكدة، كما قلنا مخلخلة، يعني ان جد جد وان ما جد ما تزعلش، لان شوف زي ما انت شايفوه جبل الاول قال لك فالقياسي، وقال رجع خربها في الحاشية اكثر من مرة. رجع قال ولم يدل، يعني الكلام ده على وزن فعول، ولم يدل على حرفة، لانه لو دل على حرفة يبقى فعالة، ولم يدل على امتناع، لانه ان دل على امتناع يبقى فعال، ولم يدل على داء، لانه ان دل على صوت او داء فعال الى اخره. قال والسماعي كثير، فمن الاول طلب طلبا، فمن الاول وهو فعل بالفتح متعديا او لازما. مش احنا قلنا الاول بيأتي على فعل هيجيب لك اشياء مخالفة، طلب فعل صح، طلبا فعلا خلاف القياس، ونبت نباتا برضو نفس الشيء، وكتب كتابا فعل فعالا ماشي ماشي، وحرس حراسة وده غريب فعل فعالا، وحسب حسبانا ده بعيد خالص، وشكر شكرا فعلا بعيدا، وذكر ذكرا فعلا، وكتم كتمانا فعلانا، وكذب كذبا فعلا، وغلب غلبة فعلا، وحمى حماية فعالة، وغفر غفرانا فعلانا، وعصى عصيانا فعلانا، وقضى قضاء فعالا، وهدى هداية فعل فعالة، ورأى رؤية فعلة. هذا كله مش قياس. تمام. ومن الثاني، الثاني اللي هو ايه فعل بكسر العين متعديا او لازما، لعب لاعبا، ونضج نضجا، وكره كراهية، وثمن ثمنا، وقوي قوة، وصعد صعوبا، وقبل قبولا، ورحم رحمة. كل ده مخالف. ومن الثالث اللي هو فعلة، فعلة احنا قلنا يأتي على فعالة وفعولة. قال ومن الثالث كرم كرما، وعظم عظما، ومجد مجدا، وحسن حسنا، وحلم حلما، وجمل جمالا. نعم كما قلنا يعني ايه فربت الشغلة تاني. المهم يعني ايه كفكرة، يعني ما هوش ايه كما قلنا ضابط 100%، لكن خليها 50% مش اشكال، احسن من ما فيش. واسم المرة من الثلاثي على وزن فعلة، في شيء اسمه اسم المرة بيأتي ايه على وزن فعلة، يدل على فعل الشيء مرة واحدة، ضربة شربة جلسة، فيسمى اسم المرة او مصدر المرة، يسمى اسم المرة او مصدر المرة بفتح فتكون كجلسة وقعدة. قال والظاهر من التمثيل ان فعل التي للمرة انما تكون لما يدل على فعل الجوارح الظاهرة المحسوسة، لا لما دل على الفعل الباطل او صفة ثابتة. تمام. كجلسة وقعدة. واسم الهيئة منه على وزن فعلة بكسر فتكون كجلسة وقعدة. هذا كله في مصدر الثلاثي، اما غيره فتأتي في باب الفعل. قال في الحاشية وشذ فعل للهيئة من غيره، اي من غير الثلاثي، كالخمرة بالكسر والعمة من اعتمة. انتبهوا يا شباب. وبعد ما جاب من ضمن المعدود في المصادر يعني باب المصادر يذكر اسم الهيئة واسم المرة ويسمى مصدر الهيئة ومصدر المرة، يعني هي معدودة في المصادر لكنها تدل على فعل الشيء فعله أو اسم المرة يدل على فعل الشيء مرة واحدة، وفعل اسم الهيئة يدل على هيئة فعل الشيء. فتقول إيه؟ قعدت قعدة يعني مرة، وقعدت قعدة زيد يعني هيئة، جلست جلسة يعني واحدة، جلست جلسة زيد أي هيئة جلستي. يبقى الآن إحنا معنا إيه يا شباب؟ فعل للمرة وفعل للهيئة، ويسمى إيه؟ ده اسم المرة ومصدر المرة، ويسمى اسم الهيئة ومصدر الهيئة. تمام؟ يبقى ده إيه؟ ده دخل في ضمن المصادر، يعني يأتون بها في إيه؟ في آخر باب المصدر. ولذلك هتجد أيضا ابن مالك هتجد جابها في آخر الإيه؟ في آخر المصدر. يقول إيش؟ وفعلت للمرة في جلسة، وفعلت للهيئة ثلاث مستانق كالمرة وشبل فيه هيئة كالمرة. وفعلة لمرة كجلسة يعني إيه؟ الفعلة لإيه؟ لمصدر المرة كقولك جلسة، وفعلة لهيئة أي مصدر الهيئة كجلسة. واضحة القصة؟ وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، كس هيئة الفتح مرة. تمام؟ في غير بالثلاث بدل المرة وشذ فيه هيئة كالقمرة. يعني يقول ايه؟ الشيء يقول ان اسم المرة اذا كان من الثلاثي فبيجي على فعلة. طب اذا كان من غير الثلاثي ممكن تقول ايه؟ مثلا اخرجته اخراجة واحدة، تقيد كلمة واحدة ده في المرة. تمام؟ طيب الهيئة من جيء إلى الثلاثي، وشذ أن يأتي من غير الثلاثي كما في الخمرة، من اختمرت المرأة خمرة، ففعل اختمر خماس صح، فكان مقتضى القياس لا يأتي منه اسم هيئة. كذلك اعتم عمة، فكلمة عمة جاءت من اعتم خماسي. تمام؟ وفي معهم أيضا القمصة من تقمصة، وفي النقبة من انتقبة، انتقبت نقبة وقمصة وخمرة وعمة كلها شاذة لأنها من غير الثلاثة. خلاص؟ ولذلك قال إيه؟ شوف، قال واسم الهيئة منه على وزن فعلة بكسر فتكون كجلسة وقعدة، وهذا كله في مصدر الثلاثي، وأما غيره فتأتي في باب الفعل. قال في الحاشية إيه؟ وشذ بناء فعلة للهيئة من غيره، من غير الثلاثة، كالخمرة بالكسر. ليش؟ لأن الخمرة شذت. ليش؟ لأنها من اختمرة. والعمة اسم هيئة شاذ. ليش؟ لأنه من اعتمة خمر. يبقى ده إيه؟ لأن المفروض أن اسم الهيئة مجيء لم يثبت. تمام؟ لأن فعلة معناها أنها من ثلاث حروف، وكتبنا الفاء الكلمة وزودنا تاء. كان خلاص كده شباب؟ واضح؟ يبقى كده احنا ايه؟ هنقف على الباب الاول في الايه؟ في الفعل، الباب الاول في الفعل. تمام؟ لا بأس. يعني ان شاء الله ايه؟ نعم. احسنت. نعم. الذبحة والقتلة يعني نعم اسم هيئة. نعم. اذا احسنتم، اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، يعني هيئة الايه؟ طريقة الذبح وطريقة القتل، لان دي اسمها الهيئة اللي تتعلق بالحال، تشبه الحال. تمام؟ اما المرة فتدل على فعل الشيء مرة واحدة. اي استفسار شباب؟ باقي معنا دقائق، مش كده؟ باقي اربع دقائق او ولا خلفه ولا ايش. المهم لو في سؤال ولا شيء ما زال معنا دقائق. الفعل المتصرف ايش؟ لا ما ها لا يلزم يعني أصل التصرف هو على قسمين يعني. في تام التصرف وفي ناقص التصرف. إيه فممكن حتى مش شرط يأتي منه الثلاث الماضي والمضارع والأمر، ممكن يكون منه اثنين زي ما زال وما فتي أو ما برح وما انفك. هذه الأفعال يأتي منها مضارع بس ما يأتيش منها أمر، فتقول ما زال وما يفتأ وما ما لم ينفك. تمام. فما زال وما فتي أو ما برح وما انفك اللي هي الأخوات كان أو الأخوات ما زال، دي أفعال ليست تامة التصرف. فالتصرف ساعات يكون تام وساعات يكون ناقص. تمام. الأفعال التامة التصرف يجي منها كل شيء، الناقص التصرف يجي منها بعض الأشياء، الجامد ما يأتيش منه شيء، يبقى على صورة واحدة بس. يلزم المضي زي عسى أو ليس، أو يلزم الأمر زي هب وتعلم، أو يلزم المضارع زي يهيض. تمام. بمعنى يصرخ. واضح. فالفعل ينقسم إلى جامد ومتصرف، والمتصرف ينقسم إلى متصرف تام التصرف وناقص التصرف. المفروض أن يأتي كل منهم. تمام. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.